السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى هذه القصائد ما نسيناها يا شيخ راجح، أنت والشباب إن شاء الله تعالى بعد ما نخلص نعطيكم إياها. أولا مساكم الله بالخير جميعا، وأنتم تنقصون كل أسبوع لكنكم تزيدون في قلوبنا حبا، وندعو للي طلعوا ونبارك للباقين، ونسأل الله يجمعنا وإياكم على ما يرضيه. وانا الحقيقة ايضا ارحب بالمشاهدين المشاهدات، الحقيقة احرجوني المتابعين، واشكرهم من قناة بداية على حرصهم وعلى اتصالاتهم وعلى الحقيقة رسائلهم المشجعة والمحفزة، لا في تويتر ولا في جوالي الخاص ولا حتى في السنابات، اشكرهم. وبالمناسبة ابلغكم سلامهم وتحياتهم ودعائهم وهداياهم الكثيرة. وانا اقول للمشاهدين، ترى احوج ما يحتاجونه انا شخصيا والاخوة ابنائي المتسابقين هو الدعاء، ولا لا؟ ويحتاجون الحقيقة ان تكثفوا لهم الدعاء بالثبات والتوفيق والهداية، ونحن نبادلكم ايضا الحب بالحب وحب الشباب ودعائهم لكل الحقيقة من ارسل وكل الحقيقة من يسأل عنهم. وايضا بعترف واعتذر، انا الحقيقة اعتذر عن الاسبوع الماضي. الحقيقة انا كنت اسولف الاخ احمد قبل شوي في الطريق، النفسية كانت شوي غير مستعدة ومهيئة في الالقاء الاسبوع الماضي، وكان درسي الاسبوع الماضي لم اكن راضيا عنه لاسباب خاصة، والاسباب الخاصة فقط مرهق فقط ومتعب لا اكثر ولا اقل. اما هذا اليوم فنحن ان شاء الله تعالى نواصل هذا البرنامج المبارك وزراء الرسول. انا بهدي اليوم البرنامج عن علي بن ابي طالب الوزير الرابع، ابهديه مبلغ فقط لاهل السنة. انا اتمنى اليوم رسالتي تصل حتى للشيعة، وتصل الى كل من ينتسب الى اهل البيت حبا، ونريد ان نقول اسمعوا اهل السنة كيف ينصفون الحب. نحن اذا احببنا القمر لا نكره الشمس، واذا حبينا الشمس لا نكره القمر. وبعض الناس مصيبته مصيبة، اذا حب اهل البيت معناته يكره الصحابة. يقول لي بالمناسبة، هذه طرفة بقول لكم في مقدمة اللقاء، احد المشايخ في الكويت يحدثني عن قصة حدثت معه، وانسبها لها الشيخ عثمان الخميس يمكن يسمعنا الان، عن رجل عراقي في الكويت. يقول كان من شيعي، يقول وهداها الله الى السنة. يقول والدته بقيت على الشيعة فترة من الزمن، وكانت تسب الصحابة، تسب ابو بكر وتسب عمر وتسب عثمان وعدد من الصحابة الاخرين. يقول فهداها الله الى السنة، لما اصبحت سنية يقول دخلت عليها بعد يومين ولقيتها تسب اهل البيت، تسب علي وتسب فاطمة. ليه؟ قالت انا اليوم صرت سنية. قال لا، مين مقايضة هي مين مسألة انك كنت سنية تسبين اهل البيت او العكس. نحن منهجنا حبنا لكل الصحابة، مثل ما قال شيخ الاسلام في لامية مشهورة 16 بيت تسمى اللامية لشيخ الاسلام، يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم افضل، الى اخر ما قال. فهذا منهجنا، حنا منهجنا ان نحب اهل السنة ونحب اهل البيت ونحب صحابة النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة واهل الصفة، وكذلك اهل بيعة الرضوان وامهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. الامر الاخر ايها الاحبة الكرام، الحقيقة انا ايضا اهدي هذا اللقاء الى الشباب. يعني اليوم حديثنا عن الوزير الرابع هو علي بن ابي طالب، يعني علي اذا تكلمت عنه فانت اليوم تحديدا توجه رسالة للشباب على وجه الخصوص، وتوجه رسالة لعامة الامة، لكنه للشباب قد يكون الرسالة اوضح. انا اريد اليوم الاطفال والبنات والشباب على وجه الخصوص ان يقفوا مع هذه السيرة وعظمة هذا الامام علي بن ابي طالب، لاننا بالفعل احنا تكلمنا في 9 لقاءات ماضية، تكلمنا عن ابو بكر رضي الله عنه، تكلمنا عن عمر رضي الله عنه، تكلمنا عن عثمان، وختمناه في اللقاء الماضي. انا اسأل نفسي كثير، ليش الحديث عن الصحابة؟ انا اقول مثل ما قال احد الصحابة لما جاء قالت زوجته ومصيبة، قال لا تقولي ومصيبة، غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه. وانا اسأل الله جلت قدرته، قولوا امين ومن يشاهدنا، ان يجعل هذا اللقاء وهذه اللقاءات السيرة ووزراء الرسول سبب في شفاعة رسولنا لنا صلى الله عليه وسلم، وان تكون سبب في ان يحشرنا الله مع ابو بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي ومع بقية الصحابة. احنا لماذا نتكلم عن هؤلاء الابطال؟ الهدف من هالبرنامج ان نرتبط بصحبة النبي وان كذلك ننتمي لهذا الجيل. صعب صعب جدا اليوم، عندنا مصيبة ضخمة كبيرة، عندنا اليوم ناس ينتمون الى نماذج والله العظيم ليسوا قدوات. يا جماعة بعض الشباب وعيالنا اليوم يعرف اسم المغني ومتى ولد وكم عمره وكم البوم نزل وكم اغنية له، ويعرف اللاعب الفلاني ومقاس رجله اكرمكم الله، ويلبس النعلة الفلانية والماركة الفلانية. ليه؟ ليش؟ لماذا اليوم نصدر للناس؟ انا لا اتهم احد بعيني، لكن لماذا يصدر للناس غير هؤلاء القدوات؟ اليوم بعض الناس ينبهر اذا راح الغرب ولا شاف له شخصية غربية ممثل ولا مغني، انبهر من سيرته وينبهر مما يملك ومما يركب وسيارته. ويعرفون بعض الشباب والبنات يمكنها تتابع مغنية والله عندها متابعين كذا، ساكنة في قصر مساحته كذا، سافرت قبل يومين الى مدينة كذا، لبست الالماس الفلاني، لبست الموضة الفلانية. لكن تعال اسألها او اسأله عن عمر عن عثمان عن علي. انا اسأل بناتنا اليوم، وش تعرفون عن هند بنت عتبة؟ وش يعرفون من هي هند بنت عتبة؟ كم عمرها؟ وش قدمت للاسلام؟ بعضنا يعني يقف فاخته بنت ابي طالب، وش تاريخها وش سيرتها؟ ولذلك نسأل حتى شبابنا، من يعرف قصة عمار بن ياسر؟ من يعرف قصة بلال بن رباح؟ من يعرف واقع الناس الحقيقيين الذين ينبغي ان نقتدي بهم هؤلاء الكبار؟ يا جماعة احنا اليوم ننبهر من قدوات لا يستحقون ان يكونوا قدوات، او اشخاص عفوا لا يستحقون ان يكونوا قدوات، ولكن نيتي يشهد الله علي في هذا اللقاء الكريم. والله العظيم اني دائما استحضر هذه النية، واني اسأل الله اسأل الله ان يجعلها صادقة. نريد الحقيقة نحن نتمثل محبة اولئك لسبب. انا اتمنى في يوم من الايام ان شاء الله تعالى بامر الله جل في علاه ان التقي بابي بكر وبعمر وعثمان وعلي وقبل ذلك نبينا، واشوفكم ان شاء الله كلكم في جنات رب العالمين ومن يشاهدنا ووالدينا. يا رب اجعل هذه اللقاءات المباركة في بث هذه السيرة وبث هذه السنة سببا في ان نجمعنا بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام واحبابنا واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، ان ربي على ذلك قدير. قد ترتفع منزلتك، وهذه مهمة، حتى انتم يا شباب استحضروا النية. حنا نجلس احيانا ساعتين، وسامحوني ايضا انا عندي مادة ضخمة يا جماعة، ما اقدر اتكلم عن علي بن ابي طالب في 3 لقاءات، ولا اقدر اتكلم عن عمر في 3 ولا 10 ولا 20. انت تكلم عن جبل، يعني لو ابغى اعرف اليوم انا معي مادة ترى هذه بس رؤوس اقلام عن علي بن ابي طالب في مقدمة، ولا باقينا حلقتين. وحينما انتهي ارجع الى الكتب والمراجع اجد انني تركت اكثر مما ذكرت. ولذلك اليوم انا اتصور ان قناة بداية، اشكرها بالمناسبة مرة اخرى على حملها لهذه الرسالة وزراء الرسول. اليوم حنا بحاجة لبث القدوات، تراها محسوبة لكم ومحسوبة لهالقناة ان يبقى في اليوتيوب ويدخل الناس يستمعون. وانا اقول لاخواني واخواتي ايضا فرصتنا ان نبث هذه السيرة. بعض الاخوات ترسل لي تقول لي انا كيف اقدر اخدم الاسلام؟ هذه حلقة الان عن علي بن ابي طالب، خذي مقاطع في الانستغرام في السنابات ونزليها، وكما سمعتيها لي ولغيري بثي هذا الخير بين الناس. خذي قيمة الاسقاطات التي ننزلها، كوني سبب في نشر الخير بين الناس. انتم يا شباب قد تكون اللقاءات هذه سبب في رفعتكم في الجنة. اليوم انا اعرف، وانا بالمناسبة امسي واحيي عدد من امهاتنا، يقول لي احد المشايخ والدتي تدعو لك اكثر مما تدعو لنا، وانا والله اني ادعو لامهاتي اللواتي يشاهدن اللقاء، اسأل الله ان يمدهن بالصحة والعافية، والاباء ويحفظهم يجزاهم عني خير الجزاء. انا اقول للكبار السن هؤلاء اللي نحسبهم اهل سجادة وتسبيح وذكر وقرآن وصلاة، ادعوا لنا وادعوا ان الله ينشر هالسنة ويكون سبب في نشرها. وبالمناسبة انتم اللي تشاهدون ما تدرون، يمكن جلوسكم الان عند التلفزيون وعند هالقناة سبب في ان ترتفع منزلتكم عند محمد بن عبد الله في جنة عرضها السماوات والارض. نتحدث اليوم عن علي ابن ابي طالب. شوفوا اذا تكلمنا عن علي لازم تتكلم عن الشجاعة، اذا تكلمت عن علي لازم تتكلم عن العفة، اذا تكلمت عن علي لازم تتكلم عن الرجولة. ترى في فرق بين الرجال والذكر، في ناس الذكور راجد لكن الرجال قليل. ولذلك الله يذكر الرجل في مواضع الدنيا للذكر مثل حظ الانثيين، لكن لما يذكر رجل رجل ما تجي الرجل في موضع الا موضع قوي من المؤمنين ايش؟ رجال. وشهم يا رب؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقول الله جل وعلا: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. منهم رجال. وصفاتهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما. وجاء من اقصى المدينة ايش؟ ما قال ذكر، رجل يسعى. ولذلك كل رجل ذكر، ولكن ليس كل ذكر رجل. ولذلك ينبغي ان نفهم هذا المعنى. اليوم نتكلم نحن عن علي بن ابي طالب، ونتكلم عن حقيقة الرجولة. اسلم رضي الله عنه صغير. يا جماعة ركزوا معي، ترى اسلم لم يبلغ الحلم، يعني ما عصى وما فعل ذنبا. اسلم قبل ان يجرى عليه الكتاب، ودخل في الاسلام وهو لا يزال صبيا. تتكلم عن الحلم، عن الشجاعة. اسلم عمره 10 سنين، ومات عمره كم سنة؟ 63 سنة. 63 سنة يا جماعة، كل هالفترة كلها ثبات، اقدام، تضحية، طهر، عفة، همة، عمل، الى درجة ان علي بن ابي طالب يقول: ما نظرت الى عورة انسان قط، ما نظر الى عورة من لا يحل له قط. وهذا الانسان يدل على كبير كبير كبير التربية. يا جماعة احنا الان هممنا قاصرة، جيبوا لي واحد 53 سنة وهو على خط واحد يزداد في العطاء والنماء والتضحية. احنا ليش، انا بسأل سؤال المشاهدين واخواتي، ليش انا وياكم نجتهد في صلاة المغرب نخشع في الركعة الاولى ونضيع الركعتين؟ ليش في رمضان نتحمس في اوله ثم نفتر في اخره؟ ليش نتفاعل لما نسمع محاضرة ثم بعد ذلك نبرد ونفتر؟ صحيح ان هناك فترة تمر على الانسان وفتور، لكن هذه الفتور لا ينقص الايمان ولا ينقص الهمة. خلونا نطلع فوق ولا ننزل. 53 سنة كلها لعلي عطاء وتضحية وبذل لا يتوقف، ثابت، عابد. بالمناسبة ترى علي بن ابي طالب من اعبد الصحابة، صاحب قيام وصاحب صيام، وراح يأتينا ان شاء الله تعالى هذا الكلام. ذاهب الى الله. علي بن ابي طالب نموذج فذ وخاصة للشباب. ماذا يقول عنه انس؟ تدرون ايش يقول انس عنه؟ يقول: علي بن ابي طالب هو ابن الاسلام الاول. اول من اسلم من الغلمان مين؟ علي. العلماء اختلفوا، اول من اسلم ابو بكر ولا علي؟ طبعا اول من اسلم من الخلق خديجة، لكن هل ابو بكر اسلم قبل علي ولا لا؟ قال العلماء: اسلم ابو بكر قبل علي، لكن اول من صلى سجد مع رسول الله هو علي بن ابي طالب، وراح تجي القصة اليوم. ولذلك علي بن ابي طالب نتكلم عن ابن من ابناء الاسلام. اسلم عمره 10 سنين. انت مو مولود على الفطرة يا سعود؟ وانت يا مأمون؟ ونحن جميع يا جماعة احنا مولودين على الاسلام. اللي يشاهدني اليوم مولود على الفطرة، سؤال: وش قدمنا؟ طيب هو هذا ما ولد في الاسلام، اسلم عمره 10 وقدر يقدم في 53 سنة ما جعلنا اليوم نتكلم عنه في حلقات ما نقدر نخلص. انا وانت مولودين، امي وابوك على الفطرة والتوحيد، ولدنا على لا اله الا الله. كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او يمجسانه، ما قال يسلمانه او يسلمانه، لانك انت مسلم بالفطرة وحنا اسلمنا في توحيد وعلى توحيد. لكن السؤال اللي يطرح نفسه: اين تقديمنا في هذه الاعمار التي قضيت؟ ابدأ علي بن ابي طالب بكلمة قالها هو، ركزوا معي فيها. قال علي بن ابي طالب قال كلمة وعمره 20 سنة. اليوم قرأت للذهبي يقول قالها وعمره 17 سنة. ترى لما تقول 17 سنة ما انا بتكلم عن بزر، احنا لما تقول 17 قال والله مراهق مسكين، يمر مرحلة مراهقة، يدخن مراهق، يشرب شيشة مراهق، يغازل والله مراهق، يفحط مراهق. طيب الى متى؟ هذول مروا في الاعمار ومع ذلك استطاعوا يقدمون. يقول علي بن ابي طالب وعمره تقريبا 17 او 20 سنة قال كلام عجيب. ولما تقول 17 عند علي تراه عمره 20 سنة قاد الفتوحات، وكان عنده في في في تاريخه عنده سجلات من الانجازات اللي يعجز الانسان اليوم يتكلم عن واحدة منها. في هذا العمر يقول علي رضي الله عنه: اللهم اني اسألك، ركزوا، اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك بعد عمر طويل في سبيلك. تدرون ايش المقصود؟ يا رب انك عمر طويل بس ما يبغى عشان يروح الجزر المالديف ولا يروح يتمشى في اوروبا ولا عشان يدور الارض كلها، وهذا مو بحرام ما دام الانسان في سياحة حلال. لكن انا اتكلم علي بن ابي طالب، يا رب ابغى عمر طويل. ليش يا علي؟ قال اريد ان اخدم دينك، ابغى موت شهيد في سبيل خدمة هذا الاسلام. هل عندنا هذا الطموح يا جماعة؟ من منا ينام وحاط الاسلام همه الاول؟ من منا يفكر اليوم انه يقدم شيء للاسلام؟ انا بقول لكم شيء، انتم يا شباب زد رصيدك، انا دائما اكرر هالكلام يشهد الله، اقوله مما ارى يوميا، لا يهدى لا جوالي، ورطونا حتى في مع الناس عند البيت وفي الشارع وفي المسجد، لانهم يوصون بامانات لكم وحملونا امانة ورسالة، يشعرون بان هؤلاء وانتم ان شاء الله محل ما ذكروه، انكم قدوة، انكم محط انظار عيالهم، ان الناس ينظرون لكم يا جماعة، يتابعون حركاتكم، لبسكم، مشيتكم، كلامكم، وش تقولون اليوم؟ والله قالوا مؤثرات شكينا ان فيها موسيقى، اليوم مؤثرات لا كانت اصواتهم، يا شيخ الشباب فلان قراءته جميلة، اليوم قراءة العصر وانتم تقرؤون قبل شيء ثلاث رسائل اظن راجح كان موجود، والشباب هذا كله الناس جالسة ترنقه وترصده اشد من الاستخبارات. لكن الناس ليست بنظرة السوء، ينظرون بنظرة الحب والود والاقتداء، وكذلك يرفعون من مقامكم. ولذلك فرصتكم، انتم باقي لكم ايام، بثوا فيها من القيم ما يبقى لكم بعد موتكم. والله اذا مات الانسان اقسم بجلال الله، وبقول لكم كلمة اسمحوا لي، خلوا شعاركم الباقي، واخوانكم راح يجونكم ايضا ان شاء الله تعالى في نهاية البرنامج، خلوا شعاركم في الفترة القادمة، اريد ان اعمل شيء يبقى لي صدقة بعد موتي. ولذلك في الحديث الصحيح اذا مات ابن ادم انقطع عمل الا من ثلاث ذكر منها او علم ينتفع به. انا بنصحكم تمسكون هالجملة في الحديث، وخلوا لكم وقف لله، اللي عليكم قدمتوه اعلاميا وقدمتم ما تستطيعون من مواهبكم الكثيرة شعرا وانشادا وغير ذلك، اليوم قدموا رسالة تبقى وقف. ركزوا على قضايا بر الوالدين، على قضايا يعني التحذير من شرب الدخان، على قضايا من بث قيم معينة، على قضايا قراءة القرآن، قفوا مع سورة الفاتحة بين فترة والثانية، نقرأ الفاتحة كل يوم 16 مرة او 17 مرة في الصلوات المفروضة. احيانا ما نعرف وش معنى غير المغضوب عليهم والضالين، منهم المغضوب عليهم ومنهم الضالين. بثوا هالرسائل الى ابنائنا وشبابنا الذين ينظرون اليكم ويلتفتون لكم. ولذلك علي بن ابي طالب، يا رب ابغى عمر طويل لانفع نفع عظيم وكبير للاسلام. يريد قضية الدين، يريد يقول للناس انا كياني هو الاسلام، انا دمي، انا ابغى لما تروح تحلل ان شاء الله تعالى تسوون تحليل، يقول تحليل دمك مو زايد، يقول تحليلك قضيتك الاسلام، زايد الاسلام، زايد نشر الخير ونشر الدعوة حتى نرى ان شاء الله تعالى الخير يدور في الامة. علي بن ابي طالب جسد هذه النظرة، ويقول علي بن ابي طالب اريد خدمة هذا الاسلام. تعالوا نتعرف اليوم على هذا الوزير الرابع، هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اسم علي اول شيء التعريف، واسمه فيه فوائد، اسمه علي ابن ابي طالب، ركزوا في الاسم، ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يذكركم بمن هذا النسب؟ يذكركم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يلتقي، هو ولد عم الرسول، ابو طالب عم النبي اللي هو ابو علي بن ابي طالب، وهو الذي تبناه بعد موت جده، وعم النبي هذا ابن عم النبي طبعا علي بن ابي طالب، وهو يلتقي مع النبي علي بن ابي طالب في الجد الاول، يلتقي معه في الجد الاول. وهاشم، هاشم منه، هاشم وش اسمه الحقيقي؟ احنا قلنا ابن هاشم، هل هذا اسم هاشم الحقيقي؟ هاشم اسمه عمر جد الرسول، وسمي هاشم لانه كان يهشم الثريد للحجاج، اذا جاءوا الحجاج يحط لهم الثريد وكريم، وسموه هاشم من كثرة ما يهشم لهم الثريد. اليوم في فلسطين في غزة، وبالمناسبة انا احيي اهل فلسطين، احيي كفاحهم وجهادهم ونضالهم واستبسالهم وصبرهم طيلة هذه السنوات، في مكان في غزة يسمى غزة هاشم، هذا الموقع اللي يدخل فيه الناس، هذا المكان مسمى على جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة ما كان يهشم الثريد ويقدمه للناس. علي ابن ابي طالب، طالب اسم، ابو طالب اسم ولا كنية؟ كنية، يعني كنيته ابو طالب، اسمه قيل عمران وقيل شيبة. وابو طالب كان اكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة وثلاثين سنة، لما ولد النبي كان عمر عمه ابو طالب 35 سنة. لما كانت بعثة الرسول كم كان عمر عمه؟ الرسول بعث عمره كم؟ 40 سنة. وكم يصير عمر عمه؟ 75 سنة. يعني ابغاكم تتخيلون لما بعث النبي عمه ابو طالب اللي جلس يدافع عنه كان عمره 75 سنة، ومات ابو طالب 10 سنين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، مات عمره 85 سنة. والحقيقة ابو طالب هذا له مواقف عظيمة وشديدة، 10 سنوات وهو يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قريش آذت ابو طالب. ابو طالب يخافون منه قريش لانه من ساداتهم، وحاول ابو طالب انه يحمي النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اوذي ابو طالب. وسيأتي هذا الان. علي رضي الله عنه يقول للناس جدي عبد المطلب وعمي ابو طالب، يعني اسياد، وقالها الرسول في الغزوة، قال انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب، يعني جدي عبد المطلب له قيمته وله شيمته وله مكانته عندكم. ثانيا علي بن ابي طالب، اولا ابوه ابو طالب، وثانيا جده عبد المطلب، وثالثا هو من بني هاشم، ورابعا تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ربى علي بن ابي طالب هو محمد عليه الصلاة والسلام، عشان كذا ما يلام، بطل جمع البطولة من اطرافها وتربى في بيت النبي فشرب كل البطولة. خلال 10 سنوات حاول عمه انه يقف في سكة قريش، يجون يا ابو طالب فكنا من ولد اخوك، يقول ابشر الموضوع عندي، يا ابو طالب محمد فعل كذا، ساحدث لكم محمدا، يقول كان يسكت الناس عني، الين بدأوا يحاولون. اذا جاءوا العم ابو طالب جابوا له ولد شاب جميل وسيم اسمه عمارة بن الوليد، قالوا عندنا لك مقترح لابو طالب، قالوا وشو؟ قالوا خذ ولدنا هذا عمارة بن الوليد، نعطيك اياه جميل وربه عندك، وعطنا ولد اخوك محمد لنقص راسه. قال انتم مجانين او خبلتم؟ تعطونني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا هبالك. قالوا نبي نفكك منه ونعطيك ولد احسن منه واجمل منه وجسده جيد ونعطيك اياه يعني فتوة وتربي عندك. قال لا اخذ منكم شيئا وهذا ولدي، ومن مسه بشعره جعلت الماء شرابه. اللي يمس محمد بشعره والله ان يشرب الدم، وسيكون الدم هو الشراب الذي يشربه. وقف ابو طالب وقفه الحقيقه كبيره، حتى حاولوا اكثر من مره ان يؤذوا رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما احس ابو طالب ان الموضوع خلاص، راح الى الرسول عليه الصلاه والسلام، قال يا محمد ان قريش اذتني، وانهم قد بلغوا منك مبلغا، واني اخشى عليك، انا خايف يقتلونك في ليل او يوقفون في وجهك في مكان لا يستطيع الدفاع عنك. يا محمد ان كنت تريد مال اعطيناك المال، تبغى دراهم خذ، تريد الزواج جبنا لك اطلق واحسن واجمل بنت وزوجناك، تريد الملك سودناك حطناك سيد علينا، مطبوب مجنون مريض عالجناك. قال يا عم، المقولة هذه فيها نظر، الحديث هذا يعني فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري نزلتوها من فوق وعطيتنوها في يمناي ويسراي، والله ما تركت هذا الامر حتى يبلغه الله او اهلك دونه. ويقول الشاعر في هذا الموطن: الشمس والبدر في كفيك لو نزلت، ما اطفأت فيك ضوء النور والنار، انت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. والله لا يمكن يا محمد. هنا الرسول حزن، في بعض الروايات يقول ابن هشام جلس يبكي. ليش؟ اكبر صدمة لك وجرح ان يتخلى عنك اقرب الناس اليك. لما يكون عندك انسان كنت تثق انه سيقف معك، هو شعر الرسول ان عمك اقرب الناس لي، اللي يدافع عني الان بدأ يتخلى عني، لكنني ساثبت واقف. وجلس يبكي عليه الصلاة والسلام وهو يقف الى رسول الله. لما جاء ابو طالب شاف الرسول يبكي، الرسول قال له عمه تبغى مال تبغى رد عليه الرد هذا. راح الرسول يبكي، يقول فوقف عمه يمسح راسه: قم يا ابن اخي وافعل ما شئت، والله لا اقفن معك

فلما رآني أبكي وارتفع صوتي تقول يعني صاحت قال تعالي يا فاطمة تقول فقال لي سارني قال لي كلام مرة ثانية تقول فسكت وفي رواية ابتسمت تقول عائشة كانت موجودة عائشة قولي لي ماذا قال لك الرسول لذيك الليلة قالت دخلت عليه فقال يا فاطمة إني أموت الليلة فبكيت فلما رآني أبكي ناداني قال يا فاطمة إن أول من يلحق بي من أمتي أنت أو من أهل بيتي أنت ولحقت بعد النبي ماتت بعدها بستة أشهر ماتت فاطمة رضي الله عنها وعمرها 26 سنة القصة والتاريخ اللي تسمعونه والإنجاز يا بنات أم من 40 والخمسين واللي أكبر وأصغر 26 سنة لو نبغى نألف عن فاطمة الآن مجلدات مو في شمائلها في أعمالها والله ما استطعنا أن ننجز أو ننتهي إلى ما فعلت رضي الله عنها وأرضها شلون تزوجها علي عشان نحرك مشاعركم الشباب للعرس علي بن أبي طالب راح يخطب فاطمة قبل يخطبها وش اللي حصل راحوا اثنين خطبوها من اللي خطب فاطمة هو شيء في اثنين خطبوها وردهم الرسول تستغربون هالكلام راح أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبو بكر إني أخطب ابنتك فاطمة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من حرج النبي صلى الله عليه وسلم منه صديقة أبو بكر الصديق قال يا أبا بكر إنها صغيرة عليك يعني البنت صغيرة وهنا الرسول راعى موضوع السن وأنا أقول مو بحرام أنها تتزوج الصغير الكبير لكن مراعاة السن وأنا أقول هذا وجهة نظري الشخصية مراعاة السن مراعاة الثقافة مراعاة البيئة مهمة جدا بين الزوجين لأن مشاكل الطلاق اليوم أغلبها من عدم التوافق بين الزوجين قالوا للرسول قال لأبو بكر البنت صغيرة أبو بكر وأعتذر إليك وبعد أشهر جاء من يخطبها عمر بن الخطاب هم ليش خطبوها أبو بكر وعمر هم يعرفونها صغيرة يبغون نسب النبي يبغون القرب أكثر من الرسول فقال عمر يا رسول الله إني أخطب منك فاطمة قال إنها صغيرة يا عمر نعتذر ثم جاءت امرأة جارية لقت علي جالس أعزب وعلي كان فقير أبوه كان من وجهاء الناس وجهاء سمعة وشرف لكنه فقير ما عنده مال قالت يا علي لماذا لا تخطب فاطمة قال فاطمة قولي يخطب بس لا تقول فاطمة من يتزوج بنت رسول الله يقول علي قالت يخطب فاطمة فإن رسول الله يزوجك قال لها ما عندي شيء يدفعه قالت اذهب إلى رسول الله وسيزوجك قال ترين هذا قالت والله اني اشوف هذا رأي شديد يقول علي فرحت لبست الجبة يعني شخصت زي واحد راح يخطب يقول يوم دخلت شفت الرسول ما عاد عرفت اتكلم يقول هبته حتى لم استطع افتح فمي بكلمة يقول فجلست يقول قال الرسول ما الذي اتى بك يا علي يقول ما قلت شيء يقول جيت اشوفك بس يقول فنظر الي النبي فقال يا علي اتيت لتخطب فاطمة يقول قال لي مباشرة قلت نعم يا رسول الله قال وما معك وش عندك تدفع لها قال والله ما عندي شيء والله اني جايين على قولتهم ما معي لا وراي ولا قدامي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان عندك درع عندك درع موجودة تحارب فيها قال يا رسول الدرع ما يسوى شيء 400 درهم قال ائتني بالدرع فهو مهر لفاطمة هذه رسالة حق 150,000 و100,000 والله نصير بنت ليه بنتنا بايرة وش بايرة ودافع 50,000 تقول بنتنا بايرة وش تبين انت يا جماعة خففوا اقلهن مؤونة اكثرهن بركة والله يا الرجال اللي ياخذ اقساط وياخذ ديون اليوم انه يجلس يسب ويلعن في اللي جابه واللي زوجه والسبب انه قاعد 10 سنين يسدد ولا شافها قال اللهم حول علينا ولا علينا يا جماعة يجب ان الانسان يكون عاقل اذا اراد الانسان يخطب يقول يروح يخطب لكن خففوا المهور انا ما اقول ما هو لازم ندفع شيء المهر سنة بل هو ركن من اركان الزواج والنكاح الشرعي لكن المبالغة غير مطلوبة اذا جاءكم ها كثير المال صح كذا الحديث فزوجوه ولا وش قال اذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه طيب اذا ما فعلنا يا رسول ما نبغى نزوج الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد فساد عريض المصائب اليوم المعاكسات بين البنات والشباب والخلوات الغير شرعية وقضايا الزنا اكرمكم الله وا وا وا وا وا وا وا هذه السببها الشاب يريد يعف نفسه والفتاة تريد ان تعف نفسها وخاطب الاباء والله العظيم سمعنا قصة قديمة لا ادري عن صحتها لكن سمعناها كثيرا من الناس الاب اللي جاي يموت وترك بناته بدون زواج من اجل رويتب عشانها معلمات والله ما تعرس فلانة عشان تكد عليه. يوم جاي يموت نادى بناته قال يا بناتي حللني وبيحوني اليوم بموت. قالوا بنات الله لا يحلك ولا يبيحك، والله نقف بك عند الله يوم القيامة ونقول منعنا من الزواج. اتق الله في نفسك ايها الاب، لا تمنع البنت، او ان كنت اخ ولي المرأة ولي البنت، اذا جاءك الرجال الكفو اللي يستحق الزواج والبنت في سن زواج وراغبة الزواج قدمها له. علي بن ابي طالب قال له ما عندي 400 درهم او قيمة الدرع 400 درهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به وازوجك بها. وراح علي مبسوط وجاب الدرع الى النبي. يوم جاء ليلة البناء، وش ليلة البناء؟ ليلة الزواج، ليلة الدخلة. شوفوا انا ودي اوقف عند العبارة دي. في الشريعة يسمى ليلة الدخلة عندنا على قولتنا تسمى البناء. يا زين جمال الاسلام يا جماعة، والله ان رسولكم ذا عربي فصيح فعلا والقرآن نزل بلسانه. البناء، وقف مع الكلمة بناء. الرسول كان يقول تبنوا بيتا، تبنون اسرة، تبنون مجتمع، تبنون قيم، زوج وزوجة اللي يتزوجون لا يتصور ان الموضوع موضوع زواج ورجل يرتبط بامرأة، هذا حقك الشرعي ولا نقول فيه شيء، لكن ارتباطك لبناء الامة. قال في ليلة البناء، وهذا البناء الحقيقي، البناء اللي يبنى على الطاعة، اسم جميل سماه النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الرسول ليلة الدخلة وفاطمة مستحية ليلة العرس. بعض البنات اليوم والله في السوق ما بتستحي، مو ليلة العرس، في السوق، السوق تلاحقك وتناظر وتفعل اشياء ودك تقول يا مرة عيب. والله ان بعض الرجال يستحي وهي ما تستحي، مصيبة هذه. انا لا اعمم، هذه ليلة عرسها وابوها عندها وزوجها، ويقول ان علي رأيت فاطمة تقطر عرقا مستحية لانها عذراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي قال لا تفعل شيئا حتى اعود اليكما، يقول الرسول اصبروا شوي. وطلع النبي وراح توضى وجاب الموية اللي توضى فيها، اول ما دخل نضح في وجهها ونضح في وجهه، ثم قال يا علي قم وضع يدك على على على جبهتها وعلى رأسها، وقل اللهم من يسألك خيرها وخير ما جبلتها اليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت اليه، ثم صلي يا ركعتين. شوفوا الجمال يا جماعة، صلوا ركعتين. بعضهم يدخلون على طرب وموسيقى وغاني وانوار حمراء ومسوي زحمة، وفي الاخير طلاق وضياع ولا استفدنا شيء. والمصيبة هنا لان البناء كان صح، بالمناسبة على صلاة الركعتين هي سنة مستحبة، يعني يجوز للرجل ان يصلي والمرأة تصلي. يقول واحد دخلت على زوجتي، هذا واحد اعرفه يعني قصة حقيقية، يقول قلت لها شوفي ترى من السنة انك تصلي ركعتين وصلي ركعتين، وليلة العرس الجميع مستحي. يقول كبرت انا اصلي ركعتين وهي مستحية جالسة. يقول يوم شافتني قامت تصلي، يقول يوم سلمت لها تصلي، يقول استحيت قمت اكبر صليت ركعتين، يقول سلمت وشافتني اصلي ورجعت تصلي، يقول راح لنا اذن الفجر وحنا نصلي، فصلي ركعتين خفيفتين. المرأة يمكن تعذر لان وضع المرأة يمكن يكون، لكن لو كان الرجل على طهارة يصلى ركعتين فهي من السنة بعد ان يضع يده على رأسها ويدعو بدعاء النبي الذي ورد. يا جماعة فرق بين بيت هذه بدايته وبين بيت يبدأ على، اسمحوا لي اليوم انا ما اتكلم على فئة او على منطقة، انا اليوم اخاطب في قناة، انا خاطب العالم الاسلامي، ابشركم برنامجكم هذا متابع من دول كثيرة، في دول اليوم وكثير من بعض الناس مع الاسف يعني يبتدئون ليلتهم بشرب الويسكي والخمر ويبتدئون بمظاهر معاصي، ولذلك كيف سينتهي حال البيت وكيف ستكون هذه الاسرة وهذه بدايتهم وهذا حالهم. لكن السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت بوضع اليد على رأس المرأة ثم بعد ذلك، هذا هو مصداق قول الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله كمن أسس بنيانه ويش على جرف انهار فانهار به في نار جهنم. ولذلك المؤمن يؤسس بنيانه على تقوى، لا يكون بيتك مثل بيت العنكبوت، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. خل بيتك فعلا مؤسس على تقوى وعلى ايمان. علي بن ابي طالب يقول الانصار فدخلنا عليهنا، مبارك لهم، يقول يوم دخلنا بنشوف الزبرقة والزينة والمظاهر الاثاث، يقول فلما دخلنا الانصار والله ما وجدنا غير قطعة من حرير ووسادة محشوية بليف وجرة ماء وكوزة حقت التريك على ما قولتهم الفانوس كانت موجودة في هذا البيت. هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الرسول

تعرفون قبل كل معركة يطلعون ثلاثة، تعرفون نظام هذا ولا ما تعرفونه؟ للمبارزة. وش السبب؟ من يعرف ليش يطلعون الناس يبارزون قدام المعركة؟ تفضل حبيبنا. هو لا، هو يطلعون يبون يسوون ميزان للمعركة، يطلعون اشجع ثلاثة على سان يعرفون، خلنا نقول ميزان المعركة من الاقوى. وهنا لو انهزموا الثلاثة ذولي معناته معنويات الجيش منتهية، واذا انتصروا العكس. فوقفت قريش قالوا اخرج لنا يا محمد ثلاثة من قومك، وقاموا ثلاثة من الانصار. قالوا من انتم؟ قالوا فلان فلان فلان من الانصار. قالوا لا، نبغى من بني عمومتنا، نبغى من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ايها الانصار فقد اديتم الذي عليكم، ما قصرتوا. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم، بدأ ينادي: قم يا ابو عبيدة ابن الحارث. هذا من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. قم يا ابو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. قم يا حمزة ابن عبد المطلب. قم يا علي ابن ابي طالب. كلهم من ربعي عشان ما حد يقول قدم غير ربعه. فلما وقفوا الثلاثة كان اللي قدامهم من كفار قريش ايضا ثلاثة، ليسوا بقليلين. يعني تتكلم على شيبة والوليد وربيعة، وهؤلاء كلهم ايضا بالنسبة لقريش اقوياء وكبار. فلما وقفوا الثلاثة كل منهم بدأ يضرب اللواء. اللواء اللي يحمله في المعركة هو اشجع رجل، ويحيط به اشجع الفرسان، لان لو طاحت الراية انهزم الجيش. ليش مصعب بن عمير يوم ضربوا يده اليمين مسك الراية باليسار، وضربوا يده اليسار ومسك الراية حاول، لان اذا سقطت الراية يحاول ينهزم روح الجيش. فالان الثلاثة ذولي يعتبرون من اقوى الاشخاص الذين سيقاتلون. وقف النبي عليه الصلاة والسلام فخرجوا اولئك الثلاثة، كل الثلاثة اللي طلعوا قتلوا اللي امامهم الا رضي الله عنه وارضاه ابو عبيدة ابن الحارث. وابو عبيدة طعن، ولما طعن ما مات على طول، قربوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفعه وقال: اللهم اني راض عنه فارض عنه وبعد الجرح الذي اصابه. وانتصر علي رضي الله عنه، وانتصر كذلك الرجل الثالث الذي اخرجه الرسول عليه الصلاة والسلام. في غزوة احد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كان القائد الميداني، وحمزة كان يقول: يا رسول الله ان دخلنا كسرنا الراية هزمنا الجيش، انا ابغى اكسر الراية. ودخل حمزة يركض يحاول، قتل الاول قتل الثاني قتل الثالث قتل الرابع. يوم قتل الرابع جاء علي قال: يا عم دوري، الله يهينك عطني السيف شوي. فدخل علي بن ابي طالب وجلس، لان كل ما قتل واحد من بني عبد الدار رفع الراية واحد ثاني. وقتل علي اربعة، الحين كم عدد اللي قتلوا؟ اربعة، واربعة ثمانية. جاء بيطلب يقتل التاسع، فتقدم الزبير بن العوام قال: اعطني يا علي، اقسمت عليك ان تجعل هذا لي. فدخل و طعنه وقتله، وكانت طبعا اللي حصل في موضوع شق الصفوف، انتصروا ترى المسلمين في بداية المعركة لين نزل الرماة من على الجبل. وبالمناسبة اقول 40 رجل او 50 نزلوا عصوا امر النبي عليه الصلاة والسلام وانهزم الجيش. يا جماعة كيف امة تعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرات المرات وعشرات المواقف، ولا تزال الامة تظن انها تستطيع ان تفعل شيء. خرج رجل في المعركة اسمه القسم. القسم ليش يسمينه القسم؟ من يعرف؟ يقولون كان يمشي معه سيف يضرب الرجال على هامته يقسمه نصين. وعلي بن ابي طالب والصحابة يعرفون انه قوي، قال: انا القسم، من يتقدمني من جيش محمد؟ قال: انا علي بن ابي طالب، انا اللي اوريك. يقول علي بن ابي طالب: فدخلوا الصحابة ينظرون يسحبونه، يقول: لا تروح. يقول: فتقدم علي فقسم الرجل نصفين. واختم بها القصة لان الوقت طال والمادة طويلة، لكن نكملها الاسبوع القادم. لما جاءت معركة الخندق، معركة الخندق كانت بالنسبة للمسلمين جدا جدا صعبة. لما جاءت معركة الخندق جاء رجل اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود من يعرف كم عمره؟ اكبر رجل في العرب شجاعة سنا وقوة. يقولون قاتل في اكثر من 100 معركة. عمرو بن ود رأس من رؤساء الكفر، يوم يجي في غزوة الخندق كان عمره 90 سنة، وكان لابس راكب على الفرس ويمسك سيفين هو، وناظر في النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول طبعا فوق الخندق، الخندق محفور والصحابة جلوس، وكان فيه صعب. الله يقول: وزلزلوا زلزالا شديدا وزاغت الابصار القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الابصار. قال عمر: يا محمد